بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في باب التمكن بعد أن ذكر الدرجة الأولى تعريف التمكن أنه فوق الطمأنينة وهو الإشارة إلى غاية الاستقرار، وأن الدرجة الأولى تمكن المريد، تمكن إرادة وقصد، وهو أن يجتمع له صحة قصد يسيره يريد الله عز وجل والدار الآخرة، ولمع شهود يحمله يشهد بقلبي حقائق الإيمان، فيسهل عليه أن يسير في الطريق بدلا من أن يسير في الطريق وهو يكابده وهو يشق عليه. فالشهود حضور القلب في أداء العبادات يجعلها سهلة محبوبة للقلب، راحة له، وسعة طريق تروحه، طريق واسع تتنوع أعماله وينشرح صدره فيه لأنواع الطاعات المختلفة. الدرجة الأولى كانت صحة القصد والإرادة، أنه مخلص لله صادق في طلبه. قال الدرجة الثانية تمكن السالك، المريد الذي أراد أن يسير في الطريق. السالك سار في الطريق بالفعل واستمر فيه. تمكنه قال وهو أن يجتمع له صحة انقطاع وبرق كشف وضياء حال. منقطع عن غير الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يريد غيره، لا يتوكل على غيره، لا يستعين بغيره، لا يخاف غيره، لا يرجو غيره، لا يشغله شيء عن ذكره مهما كانت المشاغل، فهو ذاكر لله على كل حال، في أحلك الظروف في أيسرها، لا يشغله غنى ولا فقر عن طاعة ربه عز وجل، منقطع لهم واحد، لإرادة واحدة، لقصد واحد، لا ينشغل قلبه بغير الله. برق كشف يجتمع له صحة انقطاع، وبرق كشف تكشف له الحقائق كأنه يراها رأي العين، لكن هذا ليس كصاحب الدرجة الثالثة وهو المستمر معه نور الكشف يعبد الله كأنه يراه، لكن هذا تأتيه لحظات كما يظهر البرق في السماء، يحصل منه استنارة ينير لمن كان في الأرض بهذا الضوء الذي يحصل، مثل الذي يحصل في البرق، فهي يكشف له عن حقائق الإيمان في مثل هذه اللحظات، لكن ليس كالذي استنار قلبه بالكلية وطلعت شمس المعرفة والإيمان في على قلبه فاستضاء بالكلية على الدوام، لكن هذا يحصل له برق كشف، لحظات تجعله يسير على هدى لأنه شهد الحقائق أثناء هذه اللحظات، لحظات البرق. وضياء حال، حاله أحواله القلبية، عباداته القلبية قد أضاءت له طريقة، عرف بها منازل هذا الطريق وعرف كيف يتعامل مع كل منزل منها وكيف ينمي قلبه وينشرح له صدره. يقول هذه الدرجة أتم مما قبلها، فإن تلك الدرجة الأولى تمكن في تصحيح قصد الأعمال، تصحيح القصد، يريد أن يقصد إلى العمل الذي يقرب إلى الله، قد قصده وأراده وبدأ في عمله، يقول هذه تمكن في حال التمكن. التمكن في الحال أبلغ من التمكن في القصد، كما ذكرنا هذا تمكن السالك، بمعنى قد سار في الطريق بالفعل وتمكن من السير وليس فقط من إرادته. يريد بصحة الانقطاع انقطاع قلبه عن الأغيار، يعني عن غير الله، وتعلقه بالشواغل الموجبة للأكدار. انقطع قلبه عن تعلقه بالشواغل الموجبة للأكدار. الإنسان لما ينشغل بأمر تتكدر عليه أحواله الإيمانية، إذا كان بأمر دنيوي يعني مشغول بأمر لا يستطيع أن يتدبر آيات القرآن، لا يستطيع أن يخشع في الصلاة بسبب انشغاله في أحداث تبعده عن الله سبحانه وتعالى من منافسات حول الدنيا. لو أنه انقطع قلبه عن الشواغل الموجبة للأكدار صفت نفسه، حصل له صفاء نفس وضياء حال. يقول: ومع ذلك، مع صحة الانقطاع، حصل فقد حصل لقلبه برق كشف. يقول كشف كالبرق، كشف البرق لما بينور كده بنبص نلاقي الطريق اتضح للايه، للسائر في الظلام، فهو يسير في يعني اكثر الناس يسيرون في ظلمه، فبرق الكشف ده يوضح له الطريق ويسير عليه مده، يجي له برق اخر يستمر لمده، لحظات ايمانيه تجعله يرى حقائق الايمان تنكشف له كانها عيان. يقول: يجعل الايمان له كالعيان، ان تعبد الله كانك تراه. صاحب الدرجه دي بيجي له لحظات من ذلك، لحظات ينكشف له الحق فيها بمثل هذه الدرجه، هو غير ذلك الحق منكشف له يعتقده، ولكن لدرجه ان هو يكون زي كانه شايفه بعينه، هذه درجه ايه اعلى، ان تعبد الله كانك ترى. لو كان في الايمان بالملائكه كانه يرى الملائكه، الايمان بالرسل كانه معهم في اثناء معاركهم وخصومتهم مع اقوامهم ونصحهم لهم ودعواتهم الى الله، وهكذا في كل الامور. كانه ينظر الى الجنه واهلها تنعمون فيها، كانه ينظر الى النار واهلها يعذبون فيها، كانه ينظر لحظات البرق هذه. يقول: ومع ذلك، يبقى النقطه الاولى صحه انقطاع، انقطع لله، مش مع ذلك ان هو غاب عن الحياه يعني التي يعيشها الناس، ولكن في حال قلبه على الدوام حتى الشواغل الدنيويه لا تشغل قلبه عن الله. يقول علي بن أبي طالب في ذكر النوم لو أن يقول يسبح ويحمد ويكبر 100 قبل أن ينام، فقال: ما تركتها قط منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يوم صفين. قال: ولا يوم صفين، ليلة صفين يعني بكرة في معركة هائلة وهو مواظب على الإيه، هل أذكر. قلبه يعني لا يشغله شيء عن الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، والأحزاب على وشك اقتحام المدينة، وهو صلى الله عليه وسلم في صلاته غاية في الطمأنينة، يوم حنين أنزل الله سكينته عليه، في الغار أنزل الله سكينته عليه، لأن قلبه لا يشغله شيء عن الله. صحة قصد، صحة انقطاع، أقصد صحة انقطاع وبرق كشف، ومع ذلك فحاله مع الله صاف من معارضات السوى، من معارضات من سوى الله، فلا يعارض كشفه، فلا يعارض كشفه شبهة، ولا همته إرادة. همته في الوصول إلى الله في إرادات دنيوية، في شهوة، في حب مال، في حب ولد، في حب شهرة وجاه، لا، هذا همته في الدار الآخرة، سالك بالفعل مستمر فلا تعارض همته إرادة، ولا يعارض كشفه شبهة، لأن الحقائق مكشوفة بالنسبة له ما تتطرقش إليها شبهات، الشبهات تجعله يشك أو يوسوس له الشيطان، قد وصل إلى حال كأنه يرى لا يمكن أن تطرق إلى حائل قلبه شبهة. الشبهات تأتي غيره، لكن هو الحق واضح أمامه غير ملتبس تماما كأنه يرى. يقول بل هو متمكن في انقطاعه وشهوده وحاله، أن يجتمع على تمكن السالك، أن يجتمع له صحة انقطاع وبرق كشف وضياء حاله. قال الدرجة الثالثة تمكن العارف، وهو أن يحصل في الحضرة، يحصل يعني يوجد في الحضرة حضور كأنه في الملأ الأعلى، يستحضر أن أوامر الله عز وجل نازلة، وأعمال العباد إليه صاعدة، وتدبير الملك بأمره سبحانه وتعالى، والملائكة حافين حول العرش، كأنه يعني مستمر بقى. هو ده صاحب درجة تانية بيجي له برق، ده مستمر على ايه؟ الحصول في الحضرة، مش الحضرة بتاعت الصوفية يعني، لا مقصود حضور القلب على الدوام، ان يحصل فيها يوجد فيها فوق حروب الطلب لابسا نور الوجود. العبارات طبعا حجب الطلب هو دائما في هذا المقام يشهد فضل الله عز وجل على المعنى الصحيح. وبعدين بنقول العبارات الايه الاطلاق اللي فيها اللي يحتمل خللا، او هو غالبا ما يستعمل في معاني فيها خلل. حجب الطلب، الانسان كونه يشعر بنفسه، يشعر أنه هو الذي طلب الوصول إلى الله، يقول أنا اللي عملت، أنا اللي أردت، وأنا اللي قصدت، وأنا اللي سلكت، دي كلها إيدي. في الحقيقة حجب، لأنه يرى نفسه، لأنه يرى لنفسه فضلا، لكن حينما ينقطع تماما ويشهد أن الملك لله وحده، وأنه لا يملك لنفسه شيئا ولم يصنع شيئا، فقد تجاوز شهود طلبه، لأنه علم أن ذلك بالله وحده لا شريك له، علم أن الله هو الذي وفقه أزلا، الذي كتب له التوفيق أزلا قبل أن يخلق، حتى طلب ربه عز وجل وعبده وشكره وأطاعه. فهو مع أنه عنده همة وقصد، وعنده انقطاع ويعني كشف وحال في أثناء سلوكه، إلا أنه لا يرى لنفسه فضلا في ذلك، لأن لو رأى لنفسه فضلا في أنه قد طلب، وأنه قد فعل، وأنه قد صلى وصام، ولم يشهد والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، لكان شهوده لطلبه حجابا يحجبه عن الله. هذا حصل في الحضرة، بمعنى وجد فيها شاهدا أن أوامر الله هي الموجبة، كن فيكون، بها تتغير القلوب، تتقلب الأحوال، وبيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله. فلذلك تجاوز أن ينسب لنفسه فضيلة أنه طلب ربه عز وجل، وأنه أن هذا الأمر قائم بنفسه، إنما هو قام به بالله سبحانه وتعالى. لابسا نور الوجود، كأنه كسي نورا، زي الشمس وتطلع البرق بالليل بنور الطريق لحظات، أما هذا فقد صار ملابسا على الدوام. اللباس بيبقى إيه؟ مستمر مع الإنسان، مش لابس حاجة فتفضل إيه؟ معايا. يعني شوف لحظات وجود اللباس على الإنسان قارنها بلحظات ضوء البرق، لأن لابس النور ده حاجة إيه ملابسها على الدوام مستمر على طول. لو حتى حصلت لحظات يخلع فيها ملابسه تبقى لحظات مؤقتة، لكن العادي إن هو ملابس إيه على الدوام. بخلاف صاحب البرق ده بيجيله اللحظات إمتى؟ لحظات النور وسط الظلمة. فده وصل إلى حال استنار قلبه بالكلية، مداوم على الدوام كأنه قد لبس هذا النور، مستمر معه هذا النور. كما ذكرنا قد طلعت شمس قلبه، قد حصل له نور مستمر على الدوام. يقول العارف فوق السالك، يبقى الأول يعني القاصد المريد، ثم السالك الذي قد سار في الطريق. العارف قد تمكن، لا يفارقه السلوك، لكنه مع السلوك قد ظفر بالمعرفة فأخذ منها اسما أخص من اسم السالك. وهكذا الشأن في سائر المقامات والأحوال، فإنها لا تفارق من ترقى فيها، ولكن إذا ترقى في مقام أخذ اسمه وكان أحق به مع ثبوت الأول له. والحضرة يراد بها حضرة الجمع، اجتماع قلبه حتى يرى ويشهد أن الأمر كله يدبره الله. طب الكلام ده حصل لكل واحد، ما احنا عارفين كده. لا، حضور غير ايه، غير ان هو يعرف ذلك لو سئل عنه. ده الناس يقول له مش ربنا بيدبر الامر، هو ربنا بيدبر الامر، لكن المستحضر ذلك في كل خطرة، في كل لحظة عين، في كل نفس، في كل تحركات ارادة وقلب، طبعا ده حاجة تانية مختلفة. بخلاف واحد يعني يقر بهذا اقرارا، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ما هو ده إقرار، بس إقرار لما ترتب عليه توحيد لله عز وجل في الإلهية. لو الإنسان استحضر مدى فقره إلى الله عز وجل وكيف أن الله أوجده من العدم لكان له حال آخر، لما توجه لغير الله. لكن المشكلة أن واحد بيقر بحاجة، أنت لو سألت واحد هو في جنة ونار يقول لك في كلنا في جنة ونار، طب بس الناس واحد حاسس بأن الجنة والنار قريبين جدا، وأن الخطر كبير جدا، وأن الجنة يشتاق إليها جدا، ده عنده حضور، عنده حضرة أو وجد في الحضرة. بخلاف واحد بيقول أن الجنة والنار موجودين ومعتقد ذلك اعتقادا جازما، لكن مش ما هوش مشتاق للجنة قوي ولا بيفكر فيها كتير، ولا خايف من النار بالدرجة التي يخاف منها من له ايه حضور في هذا. فهذا الذي حصل في حضرة الجمع بمعنى انه شهد ان الامور كلها من عند الله، يعني لا يخطر خاطر في قلب انسان، ولا تطرف عين، ولا يعني يتحرك شيء في قلبه، لا تتحرك ارادة في قلبه الا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا ان هو الحضرة دي في حضرة الجمع تجاوزت حجب الطلب. يقول وعندي انها حضرة دوام المراقبة والتمكن من مقام الإحسان، وهذه حضرة الأنبياء والعارفين. واما حضرة الجمع التي يشيرون اليها فكل فرقة تشير الى شيء، فأهل الفناء يريدون حضرة جمع الفناء في توحيد الربوبية، وأهل الإلحاد يريدون حضرة جمع الوجود في وجود واحد. الشيخ حامد يقول حضرة الفناء وحضرة جمع الوجود في وجود واحد شيء واحد، مش صحيح. إن في فناء بمعنى أنه مش حاسس بوجود الأشياء، وبين واحد بيعتقد أن وجود الأشياء هي وجود الرب، اللي هي الفناء عن شهود السوى والفناء عن وجود السوى. الفناء عن شهود السوى ان واحد يعلم ان النجوم موجودة ولكن طلوع الشمس قد اغفل عينه عنها، بخلاف واحد بيعتقد ان مفيش نجوم، طالما الشمس طلعت يبقى الشمس هي النجوم، النجوم هي الشمس. يقول أهل الإلحاد يريدون حضرة جمع الوجود في وجود واحد، وطائفة من السالكين يريدون حضرة جمع الأسماء والصفات في ذات واحدة، أنه مستحضر أن ذات الرب عز وجل لها كل صفات الكمال ولها الأسماء الحسنى. والصحيح أن حضرة الجمع هي متعلقة بشهود تدبير الله أوامر يعني تدبير الله يزال بأوامره أمور الكون، اللي هي شهود القدر، وهو في ذلك طالب لرضوان ربه سبحانه وتعالى. يعني عنده أيضا قضية إرادة الله وحده لا شريك له. يقول: وإذا فسرت بحضرة دوام المراقبة والتمكن في مقام الإحسان كان ذلك أحسن وأصح. يعني كنها ده من جهة فضيلة المنزلة كده. صاحب المنازل أظنه يقصد حضرة الجمع بمعنى شهود أن الأمر يدبره الله وحده لا شريك له، وحتى أعمال القلوب يفتقر إلى الله فيها ويشهد فضله عليه فيها، وكان فضل الله عليك عظيما. فلا يشهد نفسه طالبا قاصدا سالكا مريدا، بل يشهد: والله لولا الله ما اهتدينا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا شك أن هناك فرق كبير بين الحالين. يقول: وإذا فسرت بحضرة دوام المراقبة في مقام الإحسان كان ذلك أحسن وأصح، وصاحب هذه الحضرة لدوام مراقبته قد انقشعت عنه سحب الغفلات ولم تشغله عن تلك الحضرة الشواغل الملهيات. قول فوق حجب الطلب يعني أن العارف قد ارتفع عن مقام الطلب للمعرفة، مقام الطلب للمعرفة إلى مقام حصولها، والطالب للأمر دون الواصل إليه دون أقل منزلة ممن وصل إليه. فالطالب بعد في حجاب طلبه لسه ما وصلش، والعارف قد ارتفع فوق حجاب الطلب بما شاهده من الحقيقة. فالطلب شيء، فالطالب شيء، والوالد شيء. فسرها تفسير آخر، هو كلمة حجب الطلب إنه طالما لسه ما وصلش يبقى عنده حجب. وكما ذكرنا من الصحيح أن حجب الطلب هو أن يرى نفسه طالبا، يرى نفسه بنفسه، ولكن أن يرى نفسه بالله سبحانه وتعالى فهذا هو المطلوب. يقول: هذا كلام لو العارف قد ارتفع فوق حجاب الطلب بما شاهده من الحقيقة، فالطالب شيء والوالد شيء، وهذا كلام يحتاج إلى شرح وبيان. فإن الطلب لا يفارق العبد ما دامت أحكام العبودية تجري عليه، ولكنه متنقل في منازل الطلب، ينتقل من عبودية إلى عبودية، والمعبود واحد جل وعلا لا ينتقل عنه، فكيف يمكن تجرد المعرفة عن الطلب؟ يقول: هذا موضع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وظن المخدوعون المغرورون أنهم قد استغنوا بالمعرفة عن الطلب، جعلوا للطلب نفسه حجاب، وأن اللي يعرف يبقى ما يطلبش رضا ربنا ولا يريد شيئا، ويستسلم دون أن يكون له غرض ولا إرادة. أن اللي وصل بالمعرفة استغنى عن الطلب، وأن الطلب وسيلة والمعرفة غاية، ولا معنى للاشتغال بالوسيلة بعد الوصول إلى الغاية. يبقى هيوصل إلى الإلحاد، هيوصل يتوقف عن الصلوات والزكوات والصيام والحج، لك أنا خلاص وصلت. فهؤلاء خرجوا عن الدين بالكلية بعد أن شمروا في السير فيها في هذه المنازل، فردوا على أدبارهم ونكصوا على أعقابهم، ولم يفهموا مراد أهل الاستقامة بذكر حجب الطلب. واعلم أن كل ما منك حجاب على مطلوبك، فإن وقفت معه فأنت دون الحجاب، وإن قطعته إلى تجريد المطلوب صرت فوق الحجاب. فطلبك وإرادتك وتوكلك وحالك وعملك كله حجاب إن وقفت معه أو ركنت إليه. إذا أنت شفته، إن أنت شايف نفسك، طلبك ده المعنى اللي احنا ذكرناه، طلبك وإرادتك وتوكلك وحالك وعملك كله حجاب إن وقفت معه. واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. لو أنت وقفت مع العمل مش هتخش الجنة. لو أنت شايف نفسك عملك جميل وحلو وده أنا تخش الجنة حتف ده أنا عملت اللي محدش عمله يبقى أنت خلاص. واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت سرا قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. وإن جاوزته إلى الذي أنت به وله أنت شفت العمل ده بالله ربنا نوفقك ربنا الذي من ربنا الذي أحسن إلينا حتى عبدناه ربنا الذي أعاننا ووفقنا وأخذ بقلوبنا إليه حتى ذكرناه وإليه أنت له أنت به وإليه أنا بك وإليك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس عليك أنا بك وإليك أنا بك يا ربي مستعينا أنا إليك مخلصا ولم تقف مع طلبك في إرادتك فقد صرت فوق حجاب الطلب ده المعنى الصحيح ففي الحقيقة أنت حجاب قلبك عن ربك أنت لنفسك الأمارة بالسوء العمالة شايفة نفسها دي العمالة تمدح وتقول أنا أنا أنا أنا خير منه أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك منزلة أنت حجاب قلبك عن ربك فإذا كشفت الحجاب عن القلب أفضى إلى الرب ووصل إلى الحضرة المقدسة قولنا إذا كشف الحجاب إخبار عن محل العبودية وإلا فكشفه ليس بيدك ولا أنت الكاشف له فإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ومن أعظم الضر حجاب القلب عن الرب وهو أعظم عذابا من الجحيم أعوذ بالله قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم هذا أحسن المعاني في قضية حجب الطلب شهود العمل منك وشهود الإرادة منك لا بالله حجاب تجاوز إذا تجاوزته فأنت العارف تجاوزت هذا الحجاب أن شهدت نفسك بالله وإليه قوله لبس النور الوجود المعنى الصحيح من هذه اللفظة أن نور الوجود نور ظفره بإقبال قلبه على الله عز وجل وجمع همه عليه وفنائه بمراده عن مراد نفسه مراده عز وجل أن تفنى بأن تريد ما يحبه الله ويرضاه ويريده من عباده بعيدا عن حظ نفسك مراد نفسك يقول فصار واجدا لما أكثر الخلق فاقد له وقد لبس قلبه نور أو لبس قلبه نور ذلك الوجود حتى فضى على لسانه وجوارحه وحركاته وسكناته فإن نطق علاه النور وإن سكت علاه النور وأخص من هذا أنه قد فاض على قلبه نور اليقين بالأسماء والصفات فصار لقلبه من معرفتها والإيمان بها وذوق حلاوة ذلك نور خاص غير مجرد نور العبادة والإرادة والسلوك نور اليقين بالأسماء والصفات أعلى من نور الإرادة والعبادة قال وإياك أن تلتفت إلى غير هذا فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله وليس مراد الشيخ بالوجود ما يريده المتكلمون والفلاسفة ولا ما يريده الاتحادية الملاحدة وإنما مراده به الوجدان بعد الفقد كما يقال فلان واجد وفلان فاقد والله أعلم يقصد نور الوجود لما أطلبه قد صار لابسا نور الوجود قد وجد الطريق إلى الله وجد قربه وجد حبه لبس بسبب هذا الذي وجده من حب الله وقربه نورا مستمرا ملابسا له لا ينقطع عنه. نسأل الله أن يجعل في قلوبنا نورا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.